سايح لوحدك بخاف لو قلت وحشك عيني تحن من تاك من الحب ده ما كانش ببالي تخلص لعبتي بكلام وشوفني جوا عيني كعمري يوم مفر مشيت الخوف برجليا وفكرتك سنين جاية وتعرف عيني كنت انا اللي حبيت انا حبيت وكنت بجد متحبيه عشان بالعين ما شفت ايه اللي متخبيه يا ريت قلبي اللي حبك موت اخبال ان حبك موت واني كنت جنبي كنت مش جنبي انا مفيش حد غير ابدا وكان فاكرك هتبقي مكاني نسي اي جرح زمان وتاريخي طلعت الجرح زاد نفسه معنديش ليه الومك على انا حاسه بقوم قلبي عشان رحلك وساب نفسه وكان فاكرك هتبقي مكاني نسي اي جرح زمان وتاريخي طلعت الجرح زاد نفسه ما كانش ببالي تخلص لعبتك دلوقتي وشوفني جوا عينك عمري يوم ما فرق مشيت للخوف برجليا وفكرتك سنين جايه وداري في عينك كنت انا اللي حبيت انا مفيش حد غير بدأني اقرا انا بعت صورها ساعات علشان ارتاح واسالها سؤال احساسنا زمان تنبرح شعبك في كام ذكر حاجات جوايا قبلك خوف ده باين وصادق بس عمري ما اتضايقت منها واديني طلعت متعلق باكتر قشه بتغرق واديني بموت باكتر ايد مقلم معنديش نيه نومك على اللي بحس بدوم قلبي عشان رحلك وساب نفسه كان فاكرك هتبقي مكاني نسي اي جرح زمان وتاريخي طلعت الجرح زمان